شبكة الرواد التميمي تقدم. ثم أكرم الله بعقيدة وأكرمها برسالة وأكرمها بقرآن إلى محفوظ إلى يوم الدين وبخاتم النبيين، ماذا تريد أمة أكرم من ذلك؟ ومجد عظيم صنعه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء الناس يعني أعطونا ونحن جينا الآن ضيعنا كل شيء، جالسين وراء الدنيا زائلة. أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها. أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها. ومضت إلى الأبطال تنبعث صوتها وتذوب من حزن على سلطانها. وتئن قهرا من أسى هجرانها. ورأت مآسينا فثارت عزة، أين الأولى سلوا لظى أجفانها. ترثي الأكف الضاربات على العدا وتئن قهرا من أسى هجرانها. ورأت مآسينا فثارت عزة، أين الأولى سلوا لظى أجفانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيب شوقا في يدي فرسانها. يا ويحنا أو ما نجيب سيوفنا نسلها نشفي لظى أشجانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. فالآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. فالآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتعيد أمتنا السليبة مجدها ونفك قيد الذل من شجعانها. وتعيد أمتنا السليبة مجدها ونفك قيد الذل من شجعانها. وتقوم رايات الجهاد بعزة وتصول خيل الله في ميدانها. فبكل سقع من أراضي أمتي لك العدو بها جراح هوانها. سكب المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فبكل سطع من أراضي أمتي لك العدو بها جراح هوانها. سكب المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فالمسجد الأقصى وقبته ارتمت. تشكو المهانة من أسى خذلانها. المسجد الأقصى وقبته ارتمت. تشكو المهانة من أسى خذلانها. تعلي المآذن فيه صيحات النداء حتى بكى حيران صوت أذانها.